لكي لا يكون على المؤمنين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشون

وكان الله بكل شيء عليما يا

تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وكفى بالله ولا تطع يا أيها النبي يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وهكذا يقول الإيمان والإسلام. في رحاب التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهجاوي نجم القراء بأسر العالم الإسلامي كله، القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم بمدينة القاهرة. نقلنا لكم الأخوة في الإذاعات الهندسية والأمار الكهربائية إدارة محمد أحمد الشربي ميت مزاح مركز مدينة المنصورة، مخازن الفرشة الكبرى وقصر الضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية والقسم الفندقية الممتازة، إدارة الحاج سعيد الباز وأولاده المقيمين بمركز مدينة محل الدمنة. أيها السادة شكر الله تعالى جميعا.